في الحديث المعروف في الرجل الذي قتل 99 نفسا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا فيه دلالة على أن المسلم إذا تاب من الذنب وأقلع عنه أن يغير صحبته السيئة التي تجره إلى معصية الله وإلى غضبه. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق، أي انتصف في منتصف الطريق، فأتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وجاء في رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وجاء في رواية أخرى: فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وجاء في رواية: قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها، وهذا من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وبما بقي. فعلينا معاشر الفضلاء أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونصدق في توبتنا ونلجأ إليه سبحانه وتعالى ونتضرع بين يديه حتى يتوب علينا ويمن علينا بالتوبة والغفران. جاء كذلك في توبة كعب بن مالك وأصحابه الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم آيات تتلى إلى يومنا هذا. أنزل الله سبحانه وتعالى في توبتهم هذه الآيات، قال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتوبة العبد معاشر الإخوة والأخوات، توبة العبد محفوفة بتوبة عليه من الله قبل ذلك وتوبة بعد ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه، يقول: وتوبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. وهذا كما جاء في هذه الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى أن توبته على كعب وصاحبيه كانوا أنه لما تاب عليهم سبقت توبتهم توبة الله سبحانه وتعالى عليهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم. فدل ذلك على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم.